بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وحن كده حجرني في سورة البقرة، وحن كسوا هذا اللي نكاح يوحي كساب سنة يطلاقي يوحي كساب سنة يحكام تيساء. أيضا وحو الله سبحانه وتعالى كور رمضانا يعني رضاعة وحلي لهذا أما النوق ماذا وإلمها يركع هو يرد النوقان أيالا كور رمضان. الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي والوالدات هو يوينكي وحضلي ووالدات كأها يرضعن وينوجنيان أولادهن عرورتو ذا ينوجنيان حولين لبسنو وكاملين دمسترن كاملهن وحبك دمانين. مركا الله حوير والوالدات يرضعنا فعلك يرضعنا وحلي لهذا وخبر ولوجيذو بمعنى الأمر لوجيذويا يرضعنا وينوجينيا بمعنى هنوجين أو كلويا هنوجين خبر هان الله شيء لكن بمعنى الأمر بلوجيذا ويوينكي وحضلي المقودي هنوجين ساسويان حولين لبسنا هنوجين لبضع سنو كاملين كود ما يسترن له يعني حولين كاملين وذكر الكمال كوحال إلى هذا ولأجل التأكيد واسكحوا جن لبضع سنو أفري طبم أفري لباكن بلوت إني تايب على قرن مركوان لحو جن ياي وحال لي ياي كاملين تمايستران ويا سيدا قصوا مرنية وكالة تلك عشرة كاملة وكالة سيلمي تاي ويا مارك هنو جيان ويا تعبير كاسنا وحا قصوا مرنية يعني يرضعنا ذا اللي يراهدو وخبر وبمعنى الأمر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أيضا سكرا قصوا مرنية يعني هسكتين سدح قرء هسكتين وراء قصوا مرنية لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا الحكم يعني حكم كان أنصار شيقني حكم كان أنصار شيقني أو إن هو يوينكي المهودي أي نوجيان لبسنا أو دميسترن لمن تطبو سقناضي واسكاله أراد دونيو أن يتم إني دميستران الرضاعة النجمد إن الدماغ ما يسترن دوني ذك إن النجمد ما يسترن دوني أي ماركتي يعني أرن كارسكله ولو جدا لولا سنة حتى ما يسترن ساسال لي مركا أيضا سيد ابن كثير أولي هاي يعني وح أولي هاي و يعني إرشاد والله سبحانه وتعالى أدو مديس أو مارتي إرشادين أو هنونين أو الله تصين إيسو إن أو أدو مديس يعني والدك أولاديس إنو كدن حريس بليه تصين إيسويا وحوليه هاي. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الأولاد على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما عساسه لي وحويان وأن حريص إلهي سبحانه وتعالى وأدوم لي سؤون حريصنا يعني أدار كيسد إلمه أي أيق دلان إنه كجن حريص بذي حق تربية ذوذا يوحى أولا سنع ربي أمر إيه سبحانه وتعالى وحا إلمه دنته ذا يمسلحته ذا أي رب أمري هنوجيين لبا سنه او كامل اه لبا سنه دمايستران وحاسكلا قلدي دونيسو ان دمايستران لكن هذه لبا سنه ان دمايستران ان دونينين وحي حر ايهين قهر اني كبويان لبا سنه ان كان لغارين اي خيار اولى تاسي اليهين لمن اراد ان يتم الرضاعه مركا halkaas waxaa laga fahmayaa tamam ar-rida'a yaani wa tamam ar-hawlayn laba sano liman arada ay yutim ar-rida'a laba sano inay tahay labada sano ay afar inay tahay 24 bilood quraanka aayado badan ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ku sheegay wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn bi ilahi liya subhanahu wa ta'ala yaani maaragtay في سورة اللقمان أي سورة كله وفصاله في عامين طبصنا قدرهن أيها أعياد كقصة عمان الناس أو كققوا أيها إلمه وإياه في سورة الحقاس سورة كرب رب كله يهي وحمله وفصاله 30 شهرا علاش أنت اللقصي ذو أقل الحمل اللي يراه أور كمتك أوير أو أنت اللي حبي رب كل شهر إيه وفصاله أنه نريس أو كققوا وثلاثون شهرا صدم بلوده يعني أفر إلى بعثم بلود والنجمالية ينح بلوده أورك كي أبويا راية إلمها النجوس دي واللح بلود إلا بني آنك وكل شهر يعني مركي اللي سكود درى صدم كهر بلوده يعني. مركا تمام الرضاعة أرنتاس أيا تمام كالتسينيو لبضع سنو كامل كإنيهين واللو جيد أفر إلى بعثم كهر بلود إن لو جيده وحماشة مركا اللي قفهم إياه رضاعاً رضاعة أو ماركتي قفك نصف أو كهل أيه ورضاعة إنه مدى أو كهل أيه وحالا قفهم يا إني تهي لبسانو يوشي كسي من إني تهي لك وحي لبسان كبراً لبسان كبعد إنه مدى دعاهين عنا مدى وحي إليهين وبمنزلة الطعام عنا وقفك عناي أو كلا لم يتهي مارك الرضاعة اللي يدهده يعني يعني مارك التأثير كله النسب كأكسو جنان أيوه أخوذ أي ولانتني ماذا أكسو جنان أيسو ووحي لبسنا يكهر أه وحي لبسنا كير وحي أهويا مارك وحي لبسنا كدن بيا وحو الرضاعة نسب كمسو جنان مثلا هو يدو والا قرتيو أيدي المهل أينو جسوال أركا haween aan dalin ba ilmihiyo yar nuujinayso allo diibaya way nuujinaya hooyay u tahay maadaama naaskeedii uu nuugay hooyadeedo kala hooyadii dhashay booska u joogtay oo kala u joogaya yaani maarka nikaaxeeda ka xaraama ilmihi la nuugo oo dhan baysan usan guursan kareenin oo xuquuqa walaalnimanka maarka ka dhalanayso yusan bal la dhalanin hadoo naaskii la nuugay walaal la noqonaya marka halkaas waxaa laga fahmayaa ridaaca ilaahada ridaacul kabiir inuu sanasab ku sugnaaneynin la yaqbutu bihi nasab ukhuwa walaalnimo inuu ku sugnaaneynin ayaa la tusayaa way taasi daliil u tahay weeyaan waxaana tusinayo yaani aktaru al-a'imma waxay ku tagaan ridaaca yaani nuugmada nasabka iyo walaalnimada ay ku sugnaanaysaahi waxa waa wixii laba sano ka hooseeyay weeyaan laba sano wixii ka dambeeyay وحاسس لنا حديث إمام الترمذي في صحيح في سننه أكوارنا أيه عن أم سلمة رضي الله عنها وحديث صحيحة وحيلانها عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطان عساس النبي عليه الصلاة والسلام رضاعة iy nuugmada waxa rintaahi waxa weeyaan waxa weeyo wixii ilmaha calooshooda ay ku furanto ay maartay yaani ku koreeyso arurti yarka waxa ay cabaan way ku koraan naaska hooyada markay maartay caanahooda ay cabayaan waxa weeye mandhicirkoodii iyo xiidmahoodii calooshoodii ba ku fideeyso waa ku koreeyaan weeyaan waliba hadana wa kaana fi tadibu yani fi tadi ناسك خويضة أو دوقة المها أو دوقة على الرضا ولما وإنه يهي قبل الفطام انت أن لقد قوينين يعني ما أرت الناس كأن لقى جوينين وش أو عباهيه وحوي أخوذا تاس بكح كسبناني تا وش كسوة حري لا تحرم بوي لا تحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في تدي وكان قبل الفطام. ولذلك الترمذي وحوليه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أرنكاس أيين كتغين ذات أهل العلم جاءها انتو ذي بدني وصحابة النبي كمد يعني رضوان الله عليهم يتابعين تي يمار تفك الدنبيبة وحوي وحي كتغين وامحي أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. عصاص القرآن تتمام الترمذي يعني في سننه سلاس وقصوغية وحوية رضاعة نوب ماذا أي هو يضع أدنوب تحرام كأن نقنع سنكاحين ذلك كل النوغانا أي ولا لك وقل نقنع هذين قبليهين أي حرام كأن نقنع يقول كذو ووحي لبسنا كير لبسنا وحي كير وحي لبسنا كدن بيه لبسنا أي وحي كير بوجيه لبسنا وحي كدن بيه وحوية فإنه لا يحرم شيئا وحو حرم ايوه مجرويا وحوك على حرام نقن مايا. وكذلك حديث كما دار قدنا وورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما سيد وكلم رسولك عليه الصلاة والسلام حوليه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. وأنا حديث صحيح حول رضاعة وح يعني لبس مئي وحي كير مويه وحكلك حرام نقن اياه مجرويا وحكلك حرام كن نقن اياه مجرويا. ولذلك ابن كثير مركو أرنتها سكهد له وحوليه والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين هذا الكاس ووحي اللي بسنا كتن بيائين يسنوح حرام كأقلنا قنياه نوق مداس أي ننجر وحوي مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عمر وام سلمة وسعيد بن مسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد محمد بن حسن الشيباني ومالك في رواية كوة أرمها صدبة ترمية أي ماذا سؤذل ومقعيد ترمي من الصحابة التابعين أئمة الهدى أي مذهب كاسي وذا قبويا هنا يسوحي نوق ماذا لبسا وكذن به وحبك حاران كاقل نقنين ولا لنا إذا كنقل نقنين يعني تاسويا وحي لبسا نكذن بينا فهو بمنزلة الطعام ليه والراشين أدعنطي وكلاوية. أما الرضاع الكبير كي أو كسر سراء قضية السالم مولى أبي حذيفة أو أسألوا من وين أخ أو نبي مارتي يعني أو مارتها وينتي أو كيري أرضعيه حضرك أو كيري علمات وحيليه وكعف عيننا الإرادة وحمر بعيوان وحين خاص كنتهي يعني مارتي مع يعني سالم مولى أبي حذيفة أي قصرة فيه أي مارة خاص كتهي ويا مثلا أسمرك اللو مدلي شنكره مسألة مضطرد وهو عام لغمدي كره موجودة مارك الرضاعة سلاس أيان وقود بينا مذب كاس وأي مدو أي قبع نسوس تهدن أي عبدهي أيان وقود بينا ويا لمن أراد أن يتم الرضاعة حكم كاس وحا إسكالة لمن تضبع إسكالة أراد دون أن يتم هنا دم إستران الرضاعة المجمدة إن تمايستران دون يخ تدكى حياء سكالوين وعلى المولود رزقهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له كي المها الله دلي على المولود كي الله دلي له إساقة عرورة الله دلي دشي سوحا أهو واجب كوا رزقهن هوين كاس نوجين يخ راشين كودي يعنتدوري رزقه دي با واجب كوا وكسوتهن لبس كوري مرشده دي بركوري اي قادن لحيانا واجب اي كتاي وي بالمعروف سيدا شرعي قالوا هي قانو يعني معروف كا اولو جيدو دكا ايقا لمدكا عادة دي وحي كدر رسطي بالمعروف وحلو جيدا اي بما جرت به عادة امثالهن في بلدهن بلد كودة ذاك الجوغاهي حوان كلمتك وحا اي المها كنو جيان اما مارتي نفقد الله سيئ يجرد الله سيئ اي مارتي يعني محالي لهذا لبس كير درك الله سيئ oo kala bay leeyihiin balasiina ya weyn oo macnaheedu loo jeedo waxa weey ayadoo aanan israaf iyo xadgudub lagu sameeyneynin ayadoo aanan ciriirin lagu sameeyneynin qofka la ciriirineynin qof walbaaba bixasli faaqati ayaa laga rabaa haduu faqiir yahay ninkani awoodiisa ayuu wax ku bixinayaa intuu karankiisa ay tahay awoodiisa haddii uu gani yahay qaninimadiisa wax ku dhiibaya hadba dadkaas magaalada dalka dalka ku wada nool waxa ay yihiin caadadoodii baa lagu socodsiinaya macruufku marka taasaa loo jeedaa weyaan marka taas waxa weeyaan meesha markuu ilaahay leeyahay wacala almawluud rizquhunna wakiswatuhunna bilmacruuf waxaa loo jeedaa haweenkii yacni la furay ayagoo ilma nuujinaya ay raggii kala tageen ilmahaas inta ay nuujinayaan oo labada sano laga gaarayo nafaqadoodii haweenka raashinkii cuni lahaayeen iyo maaragtay kiswadoodii iyo labiskoodii dushooda weyn raggaa laga rabaa aabbayaashii baa laga doonayaa weyn saas baa loo jeedaa marka waa la'anna hadday labada qof wada joogaan looma baahnaba iyagaa mucaamaladooda garanaya owlaadoodii haysto khilaaf dhexdooda kama taagin laakiin markii la kala tago si aunan ilmahana diyaac ugu dhicin aysan u dayacmin yuu rabbi subxaanahu watacaala amrayaa raggii inay haweenkii nafaqeeyaan intay naaskaa nuujinayaan caruurtaasi wacala almawluudi lahu raggii ilmaha loo dhalay oo caruurta aabbayaashood ahaa dushooda waxaa ah risquhunna risqoodii oo raashinsiintoodii ayaa dushoodii ah wa kiswatuhunna marashidoodiina dushooday tahay iyo raashi yacni rabbiska ay maran lahaayeen bilmacruufi sida sharciga lagu yaqaana xisiga lagu garanayo oo ah yacni maaragtay caadada beledkaas iyo dadkaasi ay leeyihiin in lagula dhaqo oo yacni lagula mucaamaloodo waa sida allah uu leeyahy fi suuratu talaaq oo ku leeyahy liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah yacni taasoo kale weeyaan allah qofkii maaragtay qof walbaaba kii gani ahoo xoolaha ilaahay u waasiciyey wasacnimadiisa waxaa ka dhiibo qofka ilaahay risqa ku ciriiriyana falyunfiq mima aataahu allah allah wuxuu siiyey waxa ka dhiibo ayuu allah odhanaya subxaanahu watacaala laa tukallafu lama mashaqeeyo laguma kallifo nafsun naf laguma kallifo ilaa wuscaha awooddeeda iyo karaankeeda maahe wax lagu kallifayo laguma shaqaynayo nafi ma jirto ilaa karaankeeda iyo awooddeeda mooye marka aayaddan oo hadalkan jumladan laa tukallafu nafsun ilaa wuscahaa waxaa la yidhaahdaa waa taqyiidun biqowlihi bilmacruuf macruufkaasaa lagu sixiray macruufku waa kii macruufku waxa weeye qofku wuxuusan awoodi karayn inaa dusha laga saarin laguma mashaqeeyo wuxuusan awoodi karaynin saasaa loo jeedaa marka nafaqada iyo kiswada oo waajibka ku ihi waxa weeye waa wixii uu awoodi karo yacni waxay soo gelaysaa taxta wuscihi wa taaqatihi ayay soo gelaysaa ee waxa isaga dhibayo ma aha weeyaan wax dhib ku amaa wuxuusan awoodi karin bixii laba odhanay lagu dhibi maayo weeyaan waata aayaddaas aan raay suuratu maaragtay talaaq ay raacsan tahay aayadda hadda aan akhrinaynay waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ilaa ma aataaha wuxuu ilaahay siiyey naftaas mooye wax kaloo dusha laga saarayo ma jiro laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladi laa tudaara yacni laa tudaara yaysan dhibin waalidatun haween wax dhashay yaysan dhibin abal waladi yacni wiilka ilmaha ilmahaas dhashay aabbahood yaynan dhibin aynan ku dhibin biwaladihaa bisababi waladiha ilmaha ay dhashay sababteeda yaysan u dhibin weeya walaa mawluudun lahu mid isaga wax loo dhalayna yuusan dhibinoo yacni umma alwaladi yuusan dhibin ilmaha hooyadood yuusan dhibin biwaladihi bisababi waladihi wiilkiisa sababtiisa iyo ilmaha uu dhalay sababtooda yuusan ku dhibin sidaasaa la leeyahay marka yacni laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi laba qiraa'o oo maaragtay mutawaatira ayaa jirto قراءة يعني نافع ابن عامر يا حمزة يا كسائي يا عاصم روايدي سمشهور كأخ يعني وحي أخريان لا تضار رأي لإلهي رأى ذاك الله الشدو الله فتحيه لقربه أي قبال مركا معنيه إذن فعل كنا أويهي فعل مسمى أهوياك أي مجهول معها مركا وحو نقنا معنيه إذن وبمعنى النهي وي وقال لقري بيا والنهي وي ومركا أسألك وحو أحاب إليهين لا تضار ذان لا تضارر أو كلبوها فاسو كلبوها يعني يينا تبنوا بالبناية على الفاعلة لله فاعلة فعل كالله دي مجهول ما مفعول له ما دي سايا مكا يينا تبنوا ومعنى هذا عن مرنيوي قراءة هذا عن مرنيوي يعني قراءة كانت وحوي وقراءة أبو عمر ابن كثير هي ماركتي يعني الرواية أبان عن عاصم أي أخرنا يان أو أه إلا كذو لا تضار الإرادة لا تضار الإرادة أو رعد أيضا شدل لقدها قنا مركز فعل كوحا لقدني فعل مجهول با لقدني مجهول با لقدني مبني للمفعول أيو النقنا ياويا مركز معنيه إذو حوي لا تضار لمدبه لمدبه والدة هوان وحد شيء بولدها بسبب ولدها المها ايضا سببت الى لو مدبه ولا مولود له من اسيو حلود لي ابيه احنا لمدبه بولده بسبب ولده ويلكيس المها سببت الى لو تقي ما يو حبرتي حقي يدب كما ايمان ايو يوسف كايمان ايو مركا لو مدبه وي المها سودة لدراجة لو دبي ماي سنو خوية دبعا لو قد بينا المها سببت الى مركا لبدا قراءة ولو قراءة أو متواترة معنى هذا أو شيء واحد معنى هذا كهل حب حال شيء وحوية إن أنا لبدا أبها يحوية متكودنا متلك إنو سندين إنو سندين أما النهي كذب أما ما أردت بمعنى الخبر كذب وفعل مجهول كذب لبدا قراءة لبدا أسمع عنه تسينا إياه ويا مركا مركا لليه هي حوية يسن وحبت دين وأبه يسن دين dibku hooyada ka iimaan kara imuu yahay dibku hooyada ka iimaan kara waxa weey yani inay diido tiraado ilmaha ku nuujin ma yeeyo madama la kala tagay qasna isha geysanay sibiso idaba tag inay tiraado waa dib weey oo aabihi la dibayay weey waxa ku qasbaysa ilmihi inuu haween kala nuujisa iyo la raadiyo waa dhibaato weey laan hooyadiisu xu dhaamo malaha marka inay ku tuulto tiraado ilmaha aad qaada asagoo nuugmadi wali ku jiro waa dib weey waxaa dibka kala abada noqonaya la dibayo oo hooyada aabaha ay dibayso waxa kamida inay tiraahdo maadaama ay ka kala tagnay yaani nafaqadii uu haystay iyo wixii uu bixinay intaan kuma nuujinayo haddii aan ka soo badin waxa ku nuujinay lama arko wuxuu san awoodi kareen inay dusha ka saarto wuxuu awoodi karaa inay ku kala dhawaal raba oo ayada inay is wixisan awoodi kareen inay qaadato lama doonayo laakiin wuxuu san awoodi kareen inay dusha ka saartana dibka soo noqonaya hooyada xaqiiqda ka iimaanay dibka aabaha xaqiiqda ka iimaanayna isaguna sidoo kale way inuu hooyada u diido yiraahdo ilmihii uu ka qaato yiraahdo waxa inuu jinnaysanaysi waalidku hooyadu waxay jeceshahay ilmihii inay haysato inta badan in laga qaado ma ogola dibbay ku tahay hooyada in caruurtii laga qaado taa waxa weeye waa qayb weyn mid labaad in uu maaragtay diido nafaqadii iyo kiswadii laga rabay yaani darkii iyo labiskii iyo maxalidaada raashinkii laga doonayay inuu sidoo diido iyo ruuxo ma bixinayo ilmaan abaadale nuujisa darto shaqada ima had inuu yiraahdo taana waa dur weyn habartay dur ku tahay oo iyo dur ku tahay marka sidaa darkii labadiiba Allah subhanahu wa ta'ala in dhinacooda darar uu ka yimaado oo ilmihi meesha ay ku dayacmaan ayuu rabbi diidaya subhanahu wa ta'ala saasaa marka loo amrayaa weyan la tudaar ra'yisan dibin والدة هوية وحدة شيء يسندمينه بولدها بسبب ولدها المها أيضا شسروتينا يسندمين أبا الطفل المها أبوه دينا أدمين ولا مولود له من أسجل وحلاط لي أبيه أهنا يسندمين بولده بسبب ولده المه سسروتيسا يسندمين أم الطفل يسندمين هوية عرورة شيء المحق شيء يوصل أدير بالله الله أولا حديث بدا سوما جديد كله أيها حد عكتنا يمدمك تلقوح مي المحق إنه ماشي قد يعمل أيها رب قد ذي مركز العمارة نبك اللي قد جوجين ياوي وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث كي دحليي دشي سأسنا وحاء مثل ذلك أرنكاس أو كلا أو نفقدي يكسودي هو يذن الجنيسة إنه سيء أي واجب كتاي إذن وارث كاس كيلو جيدا وارث وعلى الوارث اللي هي مثل دحليي وكي معاني بذني مفسرين تشيغان ويسكو خلافا وارث كاس وكما قالوا حيليه ووارث الصبي المها مثل دحليي المها دو حول اللي يبكي تحلي لها أفكا سيئة دحلي لها المها يركى هذا لأنه جني عندي دحلي لها ودحكي سيئة لها لا بي وات مارتي يعني مركا شكره مجوغ إلا أبي واتي صاحبا أبيه بان لواي مركو أبيه دنتا لو جينا أبيه بان دنتي عندي دحلي لها ودحكي سيئة لها أيها أيها أيها أيها أيها لغا دوني يا مرهدي أبالي ماشي كبحي إن أي هو يدي نفقيان بالغا دوني waqoo kuwasi awoogi ba kamida oo aabaha dhalay waxa kamida walaalkii aabaha la dhashay waxa lamida adeerkii waxa lamida ina adeerkii iyo wixii lamida waa dadkii dhaxalkiisa lahaa ayaa soo galay weeyaan dadkaas ayaa laga raba oo ilmaha yarka dhinta dhaxli laha nafaqada inay bixiyaan ayaa dusha laga saarayaa weeyaan marka raayiga hadalkaas waxa ku fasiray macnahaasi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu أيها كوفة سري وحكى لكم راعي إبراهيم النخعي يا حسن البصري يا مجاهد يا عطاء يا علمارتي مذهب سفيان الثورنا واسدع سويا ولبو حليهين حذي المعى الصديق أو سفحولك إنسانين أبيهين أو دنتين وعلى خصب يا قاضي يا حاكمك ذكر المعى بحل لها وإن الخصبان سئ المعى النجمذوري يتسوى بي أسي سحطه يعني فقري خويضة وهي شبان جيدة تسويا معناها الله بطوحي إليه وارث كان وعلى الوارث ذا يعني قفك لليه وعلى الوارث ذا ووارث الأبي ما هو وارث الابن ما وارث الصبي ما الماء يركا كي دحل ما أبها الماء عند لي نكي دحل كي سلها انت هذا سوشي جنون بي قلي دونا وقوة سويا معناها سنة بحاكي بن مزاحم عيها كفة سريوية أبيه دنتي لك دخل كيس إسكرها بالماء مارت لأن فقدري مارت دش أي كسارة تايبولي معناها سد هذا علماء كوفة سران وحكم إذا وارث وحنوج إذا الصبي نفسه إذا كان له مار يعني مارتي هذه الماء يركا لفتي سؤال دنتي أو وارث يهيا وحده حلا يأبيه حوله وقتلي حوله ساسا لغا نفقين يا بيبي مركا وعلى الوارث دو المها لبتو دويا المها يركا لنوجيني إلا أبيه بعد انتي حوله كتغي حوله أو كتغي أسقى وارث ودحلي أسقى سي نفقدي أو يدا أي عوني لحي يعني راشم كتغان لحي يوحي أي لبسل الحيد با حوله ساسا لغا قاضي مركا معاني لا سودان ومعاني ودونا سنويا معاني آتو في عنكير وقفة سربويا وعلى الوارث مثل دحلي أما وارث الصبي ده الماء كي دحلي أما وارث الأبي أبيه كي دحلي أما الصبي نفسه الماء يركى لبتي سده واسكو مدوي مثل ذلك إشارة لو حلو علينيا نفقدي إيا كسودي مرشدي إيا مارتي راشنكي أي دشي سأهويا فإن أراد فصالا فإن أراد حبي أي دوران أبيه إيا خويدي هتوصنه أبيه هويدي ودن ولا ويجوبا هذه أي دونا فصالا قرين وإلمه الناس كإني كجويان أي دونا عن تراض راضي أهان شو ومنهم أحد وذكاء عطينا أي كجوي إني كجويان أي معرفي أي دونا إي وتشاور وذكشي ومنهم أحد وذكاء هذه هذه أي إلمه الناس كإني كجويان أي دونا فلا جناح عليهما واحد دنبي يدشه وده صار المجره هذه أركات إيه سمية يعني أبيه هو يري وحيسكو وافقيا المها هنا يقويا والناس كأي كجرة انتي أنا لغضي سنة لقال أرنتا مركي مسلحة واركان أبيه هو يري وإن كشوران إسكوا فقان واحد ذنبي يدشوا ذا كسار المجرم لكن واحد الذين يهوى معي إنهم يتكلموا أمر كتاك ليه لما ذا أو إله له وحرق إنه جن مسجد المه أراد لي أو كرينه إله أيضا واحد بجرم أما أيضا إسكوا أمر كتاك ليه لما ذا سعيال ذي الدنيا هيوية لكن وحي مشاوره هي حق ولكي ماذا ولو أقول له يعني واحد وهو كسارا لما أركب إلهي ليه مركع الفصال فإن أراد فصالا فصال هو الفطام بلوجه فطام الإله وكقو إدي الناس لقدقو أبا الإله وإلمها هي الناس أولا كانت ريبه لقد ريب الناس لقدقو جيوية هذه مركع فإن أراد فصالا هذه دونان نقمدي قوين تيدي إلمها لقدقو عن تراض منهما راضي أهاشا أو آبئي هو يحق ذكيهم يمارس وتشاور وذتشئ أو حق ذكيهم فلا جناح عليهم وحدا بيصار المجرى وأوبنان تهي أرنتا سويا إنا يسميان أرنكاس وأوبنائي فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وإن أردتم هديئة ظنتان أن تسترضعوا يعني إن نجمة طلبتها أعيد خريته وأه يعني فإن قيت فإن أراد خسارا عن تراض منهما وتشاور إني أرنتان خير الإسفر وتشاوري وتشحيته في سورة الطلاق بإله كشيري ربي فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وحال ربا معروف إن إسفران أو كتشادان أو مشاور قسمية وإن أردتم مركا ولا تشاوري وحوية خويري لفتي دبا وحي مارتي أضيي وحكف لنسين واي ويكعص ليستي إن إلمي وريجي سيرتا ويسكوا أفقان إن لقوا ريجيه لكن ما هو حق لغة خاضي ويسكوا أفقان حديث ذلك وقفك لإن أنه جسال الدنيا الله مركه وحوليه وحال قربه وحدا بي أيضاً مجره هذه أعطتك قفك نوجيني هو أنت كلاتون أيضاً لنا نوجيني وحي أعط مارتي نفقر إلى حباس إنسان وحدا بي إذن كما سأل وإن أردتم هذا الدونتان أن تسترضعوا إن أدنوغم الطلبتان أولادكم إلمي إن أدنوغمه يعني مارتي عدك للنوجي نوجين أدو طلبتان اذكر إني نوجساء طلبتا أرنسا خطاء دونتا فلا جناح الدنب عليكم دشي نماها إذا سلمتم لكن قرموا وماشى الدنب لمركو سنة إذا يحرك إذن فوليني إذا سلمتم مركز بيمتان ما آتيتم أي ما أردتم إتيانه إليهن وحي أدونتان في اسم ليسا مركز سلمتان بالمعروف سل يقانه شرع قلبه قرانا ينا أكو سلمتان واحدا بي إذن كسار المجر هو ينتك لو إذين نجريسا هذه أسقوها فقدان أبيه هو يذي إن هو يذي النجمد اللي قوة ريجيه وقفك لأيون يعني مارتي إلمه نجيساه واحدا بي إذن كسار المجر واسمين كرتان لكن وحوي وإن القفك نجري وحي أولها آسيسا ووحي لم يتعايد في سورة الطلاق كجرتوه وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى أيضا سكروه هذه أسحس حسلية ستاة وقبل حوين في أي تراد وروحا أنكم من نوجين كرنا فقدا كما بعكروا أصنعوا إلى والله أنت وحكبنا المهر كروا فسترضع له أخرى حوين كرأي أن نوجين يسو ولو أقول يا هويا مركة الله سيدا سؤولي سبحانه وتعالى وإن أردتم هذا الضونتان أن تسترضعوا إن أدنوغم طلبتان أولادكم عرورتي إن أدنوغم طلبتان فلا جناح الذنب عليكم كرك إنما إذا سلمتم هذا الديبتان ما آتيتم وحاعد بحنا إسان وديب لحيدين أجردي أكردي تكك العصين لحيدين بالمعروف هذا كل ديبتان واحد ذنب يكرك نصارا مجرويا واتقوا الله ألا كعصر إله سبحانه وتعالى كبقى ووحد يعني ما أرتقوا كبقى ذلك وحو إذن فروع قلنا الله سماذا وحو إذن كريبنا أذكارك واعلموا أغاذا أن الله أله بصير إنه أركي كي أركي يهي لما تعملون وحد سمين إسان وحد سمين إسان على الكين أيو رب أركي مركة هلكات آيدا سي واعلموا أن الله بما تعملون بصير وحال فيه تهديد وتحذير عن مخالفة أحكامه سبحانه وتعالى يعني أقال ربي إنه إذن أمريه يعني إنه إذن أركيه أو إذن جيده أو معرفة أحواشي نظم أو كور قضاء أو مركاتي حداد أحكام في سخلافتان يعني معرفتي وقوم أؤذي كل ذكر مركتا أقاله وين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هل كان نوحا لقاها بليا هوانك لقاها بنتي هوانك لقاها بنتا عدد اعترسان عيال أيو الله نشهد والذين رجي يتوفون لأوفسن لمن يموتون ومنكم إذنك رجع إذنك مدأ ويذرون كتغايو أزواجا حاسستي هوان كتغايو يعني أدونك أغتغن أي واد انتين هوان كوليمي كتغن أي قرين أزواج توليمي كتغن كواسي يتربصنا هوان كاسي يتربصنا ويكورانيا أو ويسوغيا هكورتين وهسوغين ويا بأنفسهن نفتون هاوسوكتين وعداء هان هاوسوكتين أربعة أشهر أفر بلوض إيه يعني بلا أفر إيه وعشرة طبان مع الموت عداء هان هاتر صدين وهكا إستاقى التربص كوحالو جيدا التربص على الانتظار سويتان وي محاي سوغيان وحالا سوغيا يعني وحا سوغانيا وحوي قوركي بيكا جوغيان وأفر تابلوغي طبان كاعشو ما قورسانيا وحيك إستاقيا إنا إسقرحيان إيو معرفة تجمل أي سمعيان بيكا جوغيا ومدى لبادو مدى صدحات وحيك معرفة كإستاقيا إن قوركي لوغت انت إي كبحان أيضا بيكا جوغسانيا وي انت سحال الرباد قوركي كل ما ننك أو كل انت لوغت انت إنا كوحي قطر ستو أفر تابلوغي طبان كاعشو ويسن قوركي كبحان لغنا صارين الا اني فاحشه يضر لك ما دمويه فكل عن لوغه صارين اني سن اسقرحينو ركا اينو اسكو قرحينين ايو اني سن غور ايو خلا ميد ايشان لا ايمانين تاس ويان marka yatarabasna way koranayaan haweenki way sugayaan bi anfusihin naftooda waxay u sugayaan 4 ashhur bila afar afar bilood iyo 10 toban maalmood ay sugayaan weeyaan إذا أمرك إلهي هو نوشيغي يتربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وحي كل من إيسا حوينك يعني للاقور الجلي أو لجماعي انت للاقور سدى لجماعي لو تغنينك يدعو تغي إيا حوينك محرك لي نكحك لي وكل عيو أنا لو تغن نينك يدعو إيسا كل من أيضا وكل من إيسا ويا حوان تنواب اللي يقالنا وناك يعني ننبي مارتي ناك واحد وحاس بي حيث الدخول بعد عيد لكن ميدان كله عدده إذا ما كان عدوين ككسو حدلين وطان سوشيقني حوان تنمطلقة ماركي الله فراهي قبل الدخول انت الله تابن كور وحده إليه له مريبا نرسومين أيضا في سورة المارت أحزاب كجر تبون ربي نوغو شيقي فما لكم من عدة تعتدونها أي ربي ليه عدات اي ترسان ايسان مرة لكن تنوى لقصه الريب تلقات انتاهي ايضا عدات ترسان ايام بالله تابنين ننكا يينا بيس عرق يينا بيس عرق وي ترسان ايسان عدات افرت بلادي طبنك عشو اي جوغي وحانا توسنا يا حبيث امام احمد في مسنده اكو ورنايا يعني اصحاب السنن اي وضو ورنايا حاكم او ورنايا حديث صحيحة عبد الله المسعود اي وحا لويديي الرجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها عبد الله المسعود بوحى لويديه نين حوان بورسلي مركا انا كبنتي اسبوانا انتابا وجماعة يسندعين يسن كل من كبنتي يعني ولم يفرض لها هدنا مهر نوصل ومقع عابين مهر لو مقع عابين اينا جيرين ايو كبنتي مركا في بوجر عبد الله المسعود سؤاشي فسوع العليين مركا الدنبئي لان وح نصر ما اوهيه عبد الله المسعود واجتهاد ما دام القرآن كي أكوي نصوص تلك لنا أوسنهين وحوير أقوم فيها برأيي أنا الرأي غير كهب ضياعون أرنتان أرنية فإن يكو صوابا فمن الله هذه وركي وقت وصن أويها حق وافق وصوابها حق الله كيين وإن يكو خطأا هذه قفي هينا فمني ومن الشيطان أنا يا شباب حقي بكاء هذه والله ورسوله بريئان منه الله رسولك سنبري بيكيهم بني مركز حكم في الرضايري لها الصداق كاملا مهر فما يسترم بيلاذا ولفظه أما يعني وحويري لفظك لتوحي للروايك لوحيلاذا لها صداق مثلها كامل ما مثل بدل كذا صداق مهر أو أيضا ناقها لمتكا مهر كودو كريلاذا ما دام الله مقعابل لا وقت ولا شطر يعني نسخان لقى قرين ماي بوي لقى نسخان من ماي مركز وحويري وعليها العدة هوين تات عدة ترسان إيسا ولها الميراث تحلنا واحي لنا الرنسة مركو انتا لدي ورأيك إلوهي أويري أي معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه أي وحويري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللان مقلي قضى به في بروع بنت واشق تبدأ بروع بنت واشق ليراده حكم كاس نبي محمد وحكميه أي مقليوني عبد الله المسعود ففرح بذلك فرح شديدا لأنه أول رأيه سيه مرضي بسحابي أو نسخ كياني آد أي مسألة سأغفر حي إنه مارت إلهي سواق هو فجيه أي آد أغفر حي ويا مركا يعني أرنتاس مركا وحيت سميسا حوان تلقب انتاهي أيضو لقابن وننكيري أيضا أينام كل من إن عدة ترسميسو أفرق البلاد يتمكع عشو أي حساب سنة يساوي أما هو أنت حامل هذا ولا قل ريبية يدو يكسو حريصة هذا اللي قد انت أدين لدون أيضا أور لبود انت مركي أور كاد جيسو المها أيضا شو عندما يدو يدو ماتو ولو لحظات بحن نغطو ساعة دقائق كدع لمنكو لدكي ديبا هذا شهر يدو انتو إيضانا يعني ما ركتين وحتسنى آياتي والوالدات يرضعن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن آياتي في سورة الطلاق تجلسة تسنى يهوية لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحوله جري وحوله لهذا حوانت أيضا حاملان منك أو كبنتاهي وحوله جري يعني تتربص بأبعد الأجلين لبعض مدة مدة فك أي مرور بكر سنة يعني وحكوذا أبعد الأجلين وحكوذا هذه حوانتان مركي منك يدعو بنت عيضة أور له أي هري كتا شاهي وحوه دلمذا أي بشيك محل على المقون يسبو لي أفرت بلادي يتبنك عشوائيني ترسطة لأن أيضا فك مدة فك ولكر سنة يو أيضا ساسو عبد الله بن عباس أرمي هذه يعني ما ركتي هو أنت منك أو كلمة أيضا أورك أو بلويها يعني أورك مثلا بشي كوباب بأيضا أورك اللوه مركا يالتي أيضا كده أنت منك سيدات بلاد عما سيقال بلاد يوحل ملا أحرسن أفرت بلاد يطبنك عشما ترسن إيسا إلا أورك أيضا سيقال بلاد أي عدو أبو أورنا يا عبد الله بن عباس أبعد الأجلين أي حساب سنة إيسا أبو أورنا مركا ابن كثير مركو رأي لسوق هذا أسأل الله بذا قول بو جمعنا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عبد الله بن عباس إيه وحوك كل منا يا أربعة أشهر وعشرة إنه مذيئ ربعه جمعية ودونية ابن كثير مركع هذا الكاسح ولي وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي وأرن آدي أدحب بلنئي وقوي أهو مريوية لولا ما ثبتت به سنة هديس جيري لهين سنة الذي بوحكو سبناتها هديس جيري لهين هذا عبد الله بن عباس هذا القوي هو لقاتبه نقول له هذا أورنايا لكن سنة ذي خلاصا ما حد سنة ذي أي ثابت نقطة مني كسب ناته قول ابن عباس حقا للسبي قيا نبي هذا الكيسة لقاذني عليه الصلاة والسلام وحور كسب ناذي بوليه حديث كي سبيعة الأسلمية قبل اللي يلاحظه وبخاري مسلم بأسوا صارين أي مارك في أرنتها سكسب انتهي وحيلاد هي سبيعة لنكي ذي سعد بن خولأها أياد انتي أياد أقول له مكد انتي مركز يعني مدير بمارتي بعدة يعني بعض الليالي أي المهي دشي منك دورها بينك بعد أي دشي مارتي المهي وأورك أي دجيسي مركي أي نفاسك كقبيستي أو أي كطاهر نقطي أي وحي تري يعني تجملت للخطاب تسكي سو دوني وقورك يقدوني تارسكو قرحية بيتري مركز وحي إنسو قري أبو السنابل ابن بعكب منك لي هذا صحابي ذاتي أو سناد اللي إلى هذا بعيسى وقلبي كريين بكاسو حويري ما لي أراك متجملة حكوت إذا محاك الواس إذا هنا كرحنة تنجي ذاي نمام بس كرحنة تامية يعني وحولي لعلك ترجين النكاح حتى تينا جورس تامية أبوي والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10 يعني والله بعد الجورسين إلى أثر بلاد يتبع عشائك سامرته أي ويري بيت هذا الكامرك ويري سبيع وحيث لمركو هذا الكويري جمعت علي ثيابي حتى أمسيت تركي جبان أروري إلى أن جلبت وأرسل تركي جبان لبستي أجيدا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قالوا تجين فسألته عن ذلك أرنك أبو السنابل ويري هيا أشيقي فكاسوا فأفتاني بأنني قد حللت حين وضعت مركي أن المهد لي إن الحلال نقضي أيه الذي إيش هذا بيترو إيه فتوضي إيه جوابي مركزه وأمرني بالتزويج إن بدالي وعوري أمري هذا كلامه قد جورسه أي النبي كير عليه الصلاة والسلام مرك حديث كسبخاري مسلم با وكجرا وأنا حديث ثابت أوي مرك سيدا درتي هو أنت حاملة ذاهي أي هذا المها علاش مرك دجسو أي دشاهي النفاس كذا نقول ما هو جورس كرتاوية ولو لحظات بها النقطة دقائق بها النقطة دو أي دون توية marka halkaas marka waxa laga qaadanaya litarabasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10 wax ilaan al ihdad isbatasin ay ilaada yaani ninka haweenta hadii ay maartay ninkeedu ay dhinto ninkeedu uu dhinto inay ziinada iyo quruxda ay ka tagtaa ramaan quruxda inay faraxa ka qaado ayaa la doonayaa way muddadaas oo 4 bilood iyo 10 casha maxay yeelay نبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم بكجر حديث أم حبيبة هي مارت زينب بنت جحش رضي الله عنهما يعني مارت أي ورين أيام نبي وحول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حوان الله هي يوم الآخر رميس الحرام معها أن تحد على ميت فوق 3 ميت أجنبك oo adiga aan maartay dadkaaga ahayn ninkeedii aan ahayn inay isku basaasiso oo ay maartay yani ihdaad samayso oo xalaal ma aha saddex maalmood wax ka badan laa saddex maalmood waa samayn kartaa aw inta way samayn kartaa weeyaan illa ala zawjina ma yani zawj mooyee ninkeedii inuu dhinto mooyee oo marka hadoo dhinto 4 ashhur wa 10 afar bilood iyo 18 ayay isbasaasinaysa isbasaasin tamarka ma ahan sida hadda Soomaalida ay ixtiqaadsan too kareeto marka la leeyahay asaybay saaratay la leeyahay dhaqanka Soomaalidu waxa taqaano oo dumarka la cadaabo taama ah haweenkii darcad cad bay u xirayaan ay dadka ka karantiilayaan lama ogol wax diin sheegaysa darcad cad in loo xiro lama arko Soomaalidu yaani waxa la rabaa darkii ay khidmadeeda gurigeeda markay joogto jikada ay ku jirtay ay qaadan jirtay gurigeeda ay la joogto ayaa la rabaa waxay ku shaqeysanaysaa guriga dhaxis markii ka shaqeynayso marka inay qaadataa laba waxa la rabaa inay ka tagto barfuunka iyo uusiga iyo waxa uday galiiraado oo isku carfin jirtay oo dhan inay ka fogaato baa la rabaa saliid xataa haday tahay mid carfayso waa inay ka tagtaa laakiin haday ay tahay yaani madaxa way saliid way marsan kartaa way qubaysanaysaa way isnadiifini markaas caadigay cuni Soomaalida waa cadaada marka cadcaday u galiyaan وحيليه مدحة سليد خمرين هشرين يعني مارستي وحيليهين حتى قلقوا حيليهين دعمت هذا حقوعنين فراء هذا حتى حقوعنين إليهين يعني على بقرية سو مجد مارك وحاسو إذن وتقاليد جاهلي هو وإذكا عام يعني مارس وحا إسرائيلي واحد دين سلكله معها ويا مارك وحال الرباء انت إنيسا وحا قروح بأوضان إني كتكتب الرباء لبسك قرحان إني كتبته طيبك وحا أذيك إني كتبته سلاسا لدوني gurigeedana inay joogto ay ku xidda karsato baa laga rabaa weeyaan marka yaan sidaas weeyay mid ilaahay uu ka doonay tarabasna bi anfusina 4 ashhur wa 10 fa idha balagna hadhi gaaran ajaluhunna muddadooda hadhi gaaran fa idha balagna ajaluhunna mahalo jira yaani idan qadat iddatuhunna iddadooda ay dhamaato weeyaan hadhi iddadeeda ay dhamaato oo wax u haray aanan jirin fala junaha dambi علي عليكم إذنك أولياء أهل دبتي أولياء الأمور كأها دشينا معها رجيو فيما فعلنا وحي أي فلان هؤلاء كافي في أنفسهم نفتوا ذا يكون فلان بالمعروف وناجنا يكون سميا بالمعروف ذو حلاجك هذانا يوحى المعروف أحين وشرعك وفقسنا هدي لي ماذا ويكره بوايان إن يكون بابيا ذاتكي أضياشها مسؤولين تأولياء الأمور ويكون بابيا مركب المعروف بالرما وحي أي لتي ماذا هدي مركب أي بودت أجشري دماته وعدين ودماته وحدي بمالها أي هدي لتي ماذا عبد الله بن عباس وكلو حولية يعني هؤلاء تهدي لفره أما مارت أو مات زوجها عنها منك أو كبنتاي فإذا انقضت عدتها هذه عدة ذات ماتا فلا جناح عليكم وحد شيء إذا كسرن لما أركو أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف معروف كل شيء وكاسوي هذه عدة ذات ماتاي إن أي سقرحصه إن أي مارتي أي نمكي مارتي نكح سكوبان دكتور أي جور راتشتو واحد كسر النمارك إنك أنت عدلات إن أي مارتي شو معروفة يكون جوف تبع الرباع أيضا جور إياه منا أيضا دونين بردوني واحد معروفة لا تما دون له أقولي والله ألي خبير عليه أقوي بما تعملون جن أقوي جن في سهر أقوي بما تعملون حتى ما ينسان ولا جناح الدنبي عليكم دشي نماء فيما شيء عرضتم أثر ديرتان به شيء غبا ومن خطبة النساء هوينك دونستو ذا أو أمسي أكننتم أكرسان في أنفسكم نفتي من دحلي إذا أكو كرسان واحد دبي إذن كسارني لما أركبوا الله لي أيضا وحوي يعني واحد لو جيدا هوينتي لقد انتي يعني هوينتي لقد انتي انت اي عدد كجل تاهي انا لفظ التصريح او عد انا لتي ما دعو قور تصينا انا قور ناكا كدون ايسو وحرام لكن محال لقوب ان اي الغور بسي تعريض وحليران تعريض كوا محي يعني انا سر بيبتبع ليران التعريض وحال هذا هو ضد التصريح شيء قول عد ايسا عكس جيسا ليران وحال هذا هو التلويح بشيء شيء قول مارتي يعني لموجيه وقفك وين وفهمي كره سلوك سلاة وكره هو انت العدة يكون جلتا افر بلودي 18 ترساني اذي قور كدوني انا ترى هذا وان كدوني انا قور سدار ربا اما اتقور رجيس كولاك شاء الله ما اقرا لكن حاله قو اقرا سربابا لقو اقرا مثلا وحبابا وحكم اذا مثلا انا ترى يعني قبل يبقى مهن بيسا انا اريد التزويج هبلو انا قور سدار من دوني يعني وقفوا حبوا فهم كرا وحطيها مثلا يعني إني أحب امرأة من أمرها كذا وكذا أي صفات كذي أي لهي لو كلاس المام ليس مكاسة دو حال أراني هوين ما رتحال كذو يتبت المامتا إلا لسدا إسدا سوكر أيهين وأذيك ما أرانيس بان دوني إنا نقول سدئي يعني ما رتحال حال أراني يو كلاس مثلا لو ذدت أني وجدت امرأة صالحة وحن جعلان لها هوين صالحة إنا نهلو صاصوك الكلمات كاساليرا هذا يعني رب راغب فيك او كرئي تدك الدون يبا بغن او كرادات راغده مارتي انا تراد يعني فلانا انك اللي جميلة قبل قرح سنبا قعي او كرئي وحيالها سوكال والهو اقليها يا مارتي انا تراده لكن انا تصريح سوء اللفظي عضي سوء ممنوع كايه لقومنا اقلا انا ارمتاس عضي سويا تصريح هذا لقو ديدي مركا هوان تلقد انتي يعني هوان تلقد انت هي هوان ت يعني طلاق يدي مركي سدحاد لفري وبائنا ذا اهو مبتوطة ليرادة لبدا اتبا وحا لقو اقلي هاي التعريض انا سردف سميسا لقو اقلي لكن هوان تطلاق يدي طلاق رجعي اوي هاي وننك يدي اي صورة قلتا انو سوعشتو انت عددو كنتو سوعش انكراي حكم الزوجة قطع لهما قلنا حتى تعريض سميته هو تعسوا كلاته هذا البافري لكن طلاق شرع جابوا فري وسوء عشان كان عدلها دحنا له تعريض لهما قلنا حتى هنا صرب يفتحك لهما قلوا وين لبعض عسوي لبعض لهو قل ياي هنا تصريح قسميته وليس ولا جناح عليكم دشي إنما أحد ذنبي فيما شيء عرضتم عرضتم صرب يفتن به شيء جبا ومن خطبة النساء هو إنك دونستو ذي أدونتين أدونيسان أو أمس أكننتم أكرسان في أنفسكم نفتي ندحل إذا أكو كرسان نفتي نكو كرستين أبا إشكسر إستي وحاتري مارت وحات قلبي كجوستي إن أدمارت قبض أسمك يعجلك كبحر إن أدجورسته واحد من يكاسو جارا يمن الجري لأنه ما أدرى عظيمين موجود سيدا سكر والجو أقول يوم علم الله ألو في أبيه أنكم إذنكم رجيو ستذكرونهن إن أرنتها شيء دونتان يعني إن أرنتها أفحص دونتان شيء دونتان أيو رب أقادي سيدا درتين أيو أباح لكم التعريضة يعني وحو إذين بنيي ما دام الأطفال للدونتان الله وحو إذين عدت إذين بنيي إن التعريض سربيب أسميسان بالإذين بنيي ما دام علم كسب ريني ومر البابا إن أطفال عشان أي سورة قلتها الله إن التسريح إسانك عقيسان الضرابان أنا أكل بورساني لقوم أقر ولقوم ديدي لكن تسريح تعريض كاس أو سربيب كاس يا رب سبحانه وتعالى أيو كو أقلالي إن أدمارت كل هذا شو سيدا سويا علم الله ألا وحوق هذا أنكم إذنك ستذكرونهن إن الشيء دونتانو يعني إن أتهوين كان بوركو لها دوني سات إن الشيء دونتان سيدا سبا مرتا تعريض كبكت اللي إذن يري سرباب كبكت لكنها عظينين اللي إذن كيري وين ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن سي لا تواعدوهن حوين حوين كي لغا بنتي او عيدل كو جيري حلا بلا مينينا بلن حلا ديغنينا سر سر بلن حلا ديغنينا مركا لا توعدوهن سرا محلو جيدا يعني محلو جيدا سلو عليبنا ابي طلحه عبد الله بن عباس وكورينا ايو وحو ليه حكو اورنين لا تقل لها اني عاشقك هبلوي وانكو جعلهي وانكو عاشقيها اورنين يعني هؤلاء عاهدني ألا تتزوج غيري بلم إلكر هذا عدد كبح حدين هذا إلكر البورسن دوني أنا مويه هرما عصرت الشيء جيا وقاسوي مركز سرها كل بلم مننا بلنها كل دجننا سر أهوية يعني معناها أي مارتي عبد الله بن عباس وكوفة سر يسعيد بن جبير عامر الشعبي يبالقبه أي مدرس مجاهد يبالقبه أهوية وإنه بلن لقلو أو يراهدو هبلوي أنا كمان كنت على هاي اتكلت إن هذا جورسني بلن ليه قال سلا سكر إنه كيراد وحرامه لما أقوله إلا أن تقولوا إن ترهدان مويه قولا حذر أو معروفا لجرنا أيو حق شرع اللوية قالوا إن ترهدان مويه إلا أن تقولوا يعني استثناها منقطع كذا إلا أن تقولوا لكن أن تقولوا إن ترهدان قولا قول أو معروفا ليه قالوا شرع اللوية قالوا وامحي يعني ما أبيح لكم من التعريض وش اللي يذين بنيه سربيب في أين ترهدان يعني وحوى يباح لكم والذين بنيه وإذين بنان كهوية إن التعريض سميسان وشيء ذين بنان حيال وقول معروف ولبوء قل عليه هوية إن سربيب تبع لبوء قلية لكن ولا تعزموا هقو سنين أو قسدنين عقدة النكاح نكاح جندي سيئات حرطان أو يعني جندان أو نكاح إن تردانا حد قوصر أو قصدنا حتى يبلغ الكتاب يعني عدلي أنت أي كجارته أجله يعني مارت مدغير أي كجارته أجله مدغير إلى عدل أي كتماتا أسمى يننا مركع الكتاب هذا حلو جيدا والعدة بلو جيدا كتاب كان هو بمعنى العدة لو جيدا محيالي عدلة سوى شيء لفرض يلي ومقدر أهو ليقانه أفر بلودي طبعا عشوية مرض الشيء مفروض أي تاي كتاب أوكر وحل القرآن أوكر على قد جيوي سلاس الله قم جعان مكة ولا تعزموا عزمي هذا وحلو جيدا يعني والقصد هو وقصد هو هو قصد من بالي مرض قصد كيلا جوجين فعل كي النكاح أهانا ومن باب الأولى وحرامه إن النكاح سميتم ومن باب الأولى قصد كي باب الهودين إن قبل لا سنتي عدد كجل فآد مهرسو نكاح أجلسه أرنتا سأو قصدننا بإله إليه سبحانه وتعالى ولا تعزموا هقصدننا عقدة النكاح قوركي أو قبط حوينك على قد انتي آد بورستان نكاحي لقنتمتي سي آد بوردان يعني هأو قصدننا حتى يبلغ الكتاب قدري إلى أي كجارته أجله مدري سي وقته سي كتماتوه إلى وقت ما أولماده مارتي يعني مرنا أرنتا سي يعني مارتي عزمي قصدي منها هؤلاء إيمانا النبالي محيي لي يعني عبد الله بن عباس iyo mujaahid iyo maartii Amr ibn Shurahil al-Sha'bi iyo qataada iyo waxay soo guurinayeen arintan inay xaramnimadeeda inay ijmaac tahay isla markaana aysan maartay yaani maartay xal ilaahda nikaxba usan guntamaynin ba waxa way waxay leeyahay waqad ajma'a al-ulamaa ala annahu la yasihu al-'aqd fi muddat al-'idda hadu qof isku day ciddada inta ku jirta inuu meertado nikaxas ma guntamayn ma soconayo suuragal ba ma wax dhacay ma wax xaraam weeyaan lama ogol weeyaan واعلموا أجادا أن الله أله يعلم إنه أجيهي ما في أنفسكم نفتي ندح لذوح كسوكم الله نفتي نبو كور قبا وحاق قلوبتي نكجره أي رب أجيه سبحانه وتعالى أه ومحو حق قلبي نكجره من الميل إليهن يعني إنا هوينك ألا حقان ننكو الأجن جيرتان أيضا عدروا لأينا طمانين الله أجيه فاحذروه كدكتون هذا دضو الله كينا لي عقوبة سوء إذا كور قبا إن هذا هوينك عدل إنت كجلت أدبورستان قلبي نئي أجيستان أو جيستان الله وأغي هاي عقوبة سوء إلا لي واعلموا أغادا أن الله ألي غفور ألي تافد بذل إنه يهي يعني إذا شدا كاد عضي وآذن أجن الله إيمان أما أذن يعني آذن قنتين نكاحي إنه إلهي كور دافي حريم الله بالقات بدل او يهيو لا يعاجل بك عقوبة عقوبة انا كموسو تددجينين ها اغادة بالله الله بالقات بدل وان مار وحي قط اذا كدعو طوبة اذا ينفر انا قلت ما دان وي اتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فريضا حبا ايضا وحي كهل دونتا هوينك لفرو ايضو انا انجماع بعين وننكيري أيضا إيسان إسعرك أيضا أنا مرك اللي مهرين أيضا أنا مارة مهر وحلي إلى هذا الله مدع عالم محي يالن إيسا هوين تاسي مهر أهم حول يالن أيو الله كورم لا جناح دمدي هي إثم يحرج عليكم دشينا معها هداتيهين رقي واحد دمدي إذن سارا مجرو إن طلقتم هذا فرطان النساء حوينك هذه أفرتان ما لم تمسوهن إن لم تمسوهن حديثنا انتابا مسلقان عبد الله بن عباس وحكوفة سراء النكاح الجماع حديثنا انتابا إنه ابن جماع وماذا نلقى شرطية ذي بمعنى إن أحيدني حديثنا انتابا واحد دنبي يكركي إن مجره دنبي كركي نصارى لمجره أو تفرضوه يعني أي لم تفرضوا أي ابنا عين أو ابنا قدر لهن هوانك ابنا أفرضيين بمعنى أعين فريضة مهر ابنا أعين فريضة ومهر كبالوجيلة يعني المراد بالفريضة وحلوجيلة وتسمية المهر لها هوانت مهر لو مقعاب مهرنا ابنا مقعاب هوانت ولا مهري مفوضة لينا هذا وأنك بس كتف ويد سرعة الورد وهل مارت هل مهري ذلك يدين النكاح ما ينشي وحي مهر كعالة وما قعابين وأنه مهري مرة وسن تابن أسبان تابن قلنا أنا المهر وما قعابين أو قدر إنت في إليه أنا أرنم أيو فرنك مركاس وكلا الله حولي ومتعوهن هوينك الراحية ومتعفية متعفية أعطوهن شيئا يكون بدل المهر شيء مهرك بدل كيس النطري أو متعفية ومتعوهن يعني قل رحيب الله إليه سبحانه وتعالى سداس ربي ليه ومتعوهن قل يعني متعفية متعلاس مركة يعني علماء وحلي حق بقلب وحلي كشبتا متعلاسين ياهي وامحي يعني مارتي ومتعوهن إلهي متاعاس أو أيب أواجبي خلص يب مارت ربي لي ومتعوهن الراحية مركز ربي فتبيه وحي لسيني ومتعاد اللوسيني على الموسع منك تراتك إيه حوالها لي والله أواسعي دشي سوحاء قدره يعني أودي سيكران كيس أياء قدره وحلوجه إمكانه وطاقته أودي سأنتي تعي أياد دشي سأهوية وعلى المقتري كان فقير كأهي قد عريري إلهي أوقلي وفقري قال لقد إسقنا قدره يعني طاقته وإمكانه وحسوره وأوده سأيته كران كيساء أي أسنة دشي سأهوية مركا يعني قراءة النافع ابن كثير أبو عمر هي عاصم في رواية أبي بكر قدره بأخرمين قدره على الموسع قدره ذلك الريبية وعلى المفتر قدره أي أخريا لكن يعني ابن عامر يحمده كسائي عاصم رواية حفصة قدره بأخرين ذلك ولا قربه لماذا أقول أسكو معنى هو قدر أوديس أنت أي تايكران كسائي له جيدا ولذلك أخفش حليعي هما لغتان فصيحتان لما اللقاء فصيحه عرفت أي تقانويا أباتر على الموسع قدره على الموسع قدره كل أسكو مدويا على الموسع خفكي تناتك أهدشي سوحاء قدره باء أوديس أنت أي تاي يعني كران كسائي اللي قربه تناد ماذا ذو حقبه اليوم في قدر ساعتين لساعته يدي وكروية وعلى المقتل كان قد عريري قال القرية فقير كأهما دشي سوحا أقدره كراكي سي أودي سوية وتاسوية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله تاسو كلي لم يتاوي متاعا يعني متعوهن الراحية متاعا راحين الراحية متعصية بالمعروف في الشرعي قال القوية كانوا واحد معروف كل وجه هذا وحوي ما أمر الله به من غير ظلم هذا من ظلمين أن وحو ربك أمرين أتسيسه سلاسة الوجه ذاوي حقا يعني متاع ناسه حقا متسوغا أه أو حقا وصفين نايو متاعا كسفين وصفا كدقين على المحسنين ذاتك المحسنين تهي وناقص ميو دشو ذا أيين حق تهي ويا مركب متاع ناسه لسينيا ما دام أمهر له مقعاب لو نتقل هذه حوانتا أيضا مهر لو مقعاب لو تقو وأكدونا إن شاء الله تعالى يعني ما رفت وكهد دونا أيضا مركا سيدا درتي متعادة سيليدها سيدا ابن عباس وكلاء ورنا أيه متعادة وكلاء وحوليه وحال قلت المامابه لمتعة الطلاقة مدى أقصة الرئيسة وحوي أعلاها الخادم يعني هنا اثنين شقالة سيسو قف شقالة قف خادمه وشقيه إنا تسيسو أما وحقه سيوح لي ودون ذلك الورد أما صدق العكس عن قلنك اللي إلى هذا إنا تسيسو ودون ذلك القسوة أما إنا ترسيسو إنت بوين نقوم كرتا وحاسو كربو يعني إنت سكت المام ولذلك علماء الحسو قوريان حسن بن علي حسن بن علي بن أبي طالب ونبي أهو أها قادمة بنت رسول الله أيضا شيء حسن دبر أوفري وحوسيي طبعاً كن أمارك في درهم أيوسيه طبعاً كن درهم أيوسيه يرمارك قادو أيو متعاء قده مركا وحيليهين مركا طبعاً كن لوجي يعني مركا طبعاً كن لوجي وحيتري متاع قليل من حبيب مفارق يعني وحي رواياته وجعل دين حسن لنا ولاته حيال وحي روايات كشيغان وحي كفري مركا علي لدلي وعلي بن أبي طالب أو دنتي أي وحي كتري وهنئك بالخلافة بيتك إلا عليها دود انتي لما يسوي الحسن والحسين حسن باوينا خليف نمالي مسلمين تعالى مركب مدحوا النقونا يبي أي كتري مركاسه يري آبه أيها الذي لي مياه يقولتها لي يدينيسا وابا كفري بوي وافري مركا سلاس مركو كفري بو مركا طبانكا كنوسيي مركاسه يتروه وحوالا يروي ومن حبيبه أن جعلها يوكا لتقلي إذا سوى قاري وايه لهذا مركا يعني حد ما له وشي أتين كرتها وين تاتي باتين يسويا وحا عبد الله بن عباس المامي وحا علي مارت حسن بن علي لقى شيء غيبه وحا الأواني كرتوحي الأواني كرب على سينا ياوي سلا الله بقى شيء غي على الموسع قدره على المقتل قدره أيال الرباوي حتى بعلماء ذو حكاها الله متعادا حوين كالسينا ياهي ما حوين والبا لسينا يا الله فره أو حوين والبا اسكالك متعادا سي من سوى حرسين يا يعني ما رأيتي حوانت آنا لو تجين بمتعاد إسكالي حوانت آنا الجماعي مركي اللي مهرسلي دبدي مية متعاد إسكالي وآنا لو قدرين نكاح وانتو حوانجي لمهرنا آن لو قدرين متعاد با إسكالي من سوى حوانت استولى فراء إسكالي أقوال دور بيليهين علماء قاروح إليهن حوانت استولى فراهي متعا إليه أيضا مهركي للسين يبا متعاد لسيني حكمي وحيد لي شريا أيضا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين والله ما أنتم أي دليل شريان ويا إياه حوانك صلى فريبا سوى قريس إيه آيات نبي الله محمد حوانك سوى خيارك قريني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا حوان للدخولي أو اللي تقول لنا ولا بأحيان هذا موت عن رسينا يا بلي مركل لكل مطلقة حوان كستكون لقد الله فراهي وإسوء قريسا أما حلاته جماع حدعه أما يسندعي قال الله يعني رأي لا سكوتا كان سعيد بن جبير حسن البصري إمام الشافعي لمن يسقه المتكمدة وعلماء قال يكبر عن قول كيس جديد كان يكبر لأن إمام الشافعي قول قديم يقول جديد ولا سلا تقانا عراق مركو جوغي يو أحاديثي أو الرسري وحو كؤلف مدام كؤلفي قديمة لإيرانا مركو عراق خسو ورمي مصر يمد أو مصر أو مارت أحاديث أو سنهوري وآرق أو كلاك كلمي مدام كيسي قديم كاية ننفره كقاضي مدام جديد أبو قاضي لأن أكتو ذوحة وحديث كادوس بناضه ومدام كوذي وياه مركو مدام كقول كجديد كأنس بيان علماء دقال علماء الوحي كانوا ليهين مية وحوية متعرضوا حد كله هوانك لفراء يضوا عن الجماع بعين أياس كله سورة آيدي سورة الأحزاب كجر يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها محالي فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلة متعاها الله سيدة تاسا اللوجي ذا الورمان قلوينك لو حيليه ما يحوي هوانت يعني مارت لفراء أيضا أنا لو تجين مهرنا الله مجعابين فاكر يوم مهر الله مجعابين ويا هذي مرك وحوي دخول أو دعه مهر المثل يالنس أيضا مهر الله مجعابين هذي نك يدقو تجو مهر المثل ما جح الله متكع مهر كود أو كرعي الله حكومة ياوية سداس وكلام إليه مرك هواينك لفرة بس يدو ذبح هواينك مطلقات كع أفر نوعه أفر نوع هواينك مطلقات كع الله فرة أفر نوع بالنقطة هوان لفري أيضو أنا المهرنا الله مقعاب يعني روحان جيدا هوان لفري أيضو اللوت يعني مارت الجماعي اللوت أو جماع دعي مهرنا الله مقعاب وأهم السماح هوان تاس مهر كيدي أو كامل إليه دعي فقدر بكوباد هوان تلباد وحوي وهوان المهر الله مقعاب لنا الدخولين والدخول يعني جماعنا وصندعين حوان تاس وحمها إلى ذا مجرى متع إلى ذا وآيدا نبدأ أن كهب لينويا متع إلى ذا متع الصينية مهر ملا لأن مهر الله ما جعاب الله من التجين ويا مدة سدحاب وحوي حوان مهر الله ما جعابي أنا للدخول وحيل ذا نصف المهر بيلال حوان تام مهر كذا نسكت بالا صيني لو ما التجين ما كان لبعضنا مهر الله ما جعابي نصف المهر بيلال هو الصينية ويا مدى أفراد قد بيسا وحوان يعني منك يقول تبعي وجماع أو دعي مهرنا مارسي يعني الله مقعابين وي خاصة كان المهر مثلا إلى هذا وحلي له وأفر تاسو بين نقون كرام وي أفر تاسو بين نقون أي وإن طلقتموهن حوانك هذه أفرتان من قبل أن تمسوهن انت إذنان تابانين هرتين وقد فرضتم إذنك أو قدري أو عيني أو فرض يلي لهن حوانك فريضة النكاح يعني مهر أفرض يلي فنصف ما فرضتم يعني الله حولي فنصف ما شيء نسكي فرضتم أفرض يشان أي دشي نعويا فنصف ما فرضتم يعني فالواجب عليكم نصف ما فرضتم أذو يروك رويا وإن طلقتموهن هوانك هدا فرتان من قبل أن تمسوهن انت إذنان تعبانين كهر هدا فرتان وقد فرضتم لهن فيه هرم حيئي يعني لم تفرضوا لهن فريضة نعيس وما هي مهر الله مقعال كان لمن التعبانين مهرات الله مقعالي مهر با الله مقعالي وقد فرضتم واد مقعودين واد عينتين لهن أيجي فريضة بعض مقعال مهر با مقعودين فنسوا ما فرضتم فالواجب دشي مكو واجبي اللي إذن كدوني نصف ما فرضتم وحي آت عينتين الفرض يشان نسكي وي يعني وشي أداد مارتين كن كله شيء شب مهر كوا شنب قلب سين سلا سلو جينا فنسف ما فرضتم ويا وشي أفرض يا شيء نسكت بعد واجب إذن كوا إلا أن يعفونا حوانك إني عفيان موية إلا أن يعفونا حوانك إني عفيان أو أي رهدان يعني مكا مهر كبكا مرة بين إي رهدان وكود داي إني رهدان ساسو كلا سيدا مثلا علماء اي كليل هذين وحيلين وقول المرة اللي هو انت من كان لما نولاني وما اينا شقين مارت معاملة او الزوجية او جماعة مضح مرين مارك انا يعفسه سيدا كقول المرأة كده اليه هو انت انا اتراه ذوكله ما رآني ما ارك ولا خدمته من اشقين ولا استمتع به ومن راح يسنن وما استمتعي فكيف اخذ منه شيئا سبب حقوق هذا نية إن اتراضوا كرأي اللوجي ذابيلي إلا أن يعفون هواك إن عفيان موي هواك حق إلى ذا مهر كيري ويعفين كرتاوي أو أمسه يعفو أو عفيو الذي كي منك بيده قعنتي سيكسو بني عقدة النكاح نكاح قنتنتي سيكسو بني وأسبع وكعت وحكا عير ميين إنو عفيان موي معناه زوج كيبا لوجي منك إنو عفيان معناه ذو حوي نكاح يديو كاميرا أوسيو ما مهر كيريو كاميرا أوصيه مرك الذي بيده عقدة النكاح يعني محله جيدا واكي قالوا ماذا معاني دورة بكشيغة قالوا حليه وننك معناها ساند مارة صريحة سيد علي بن أبي طالب أو سوغيه وحليه يعني شريش القاضي أي وحليه سيد ابن أبي حاتم قورنا يا وحليه علي بن أبي طالب وحو ويديه يعني ما رأيته أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح كيف يقفك النكاح عنك كوه يصف مركاسا وحان إلو يري وحوى ولي المرأة حوى أنت ولي يديوي مركاسا يري الله ما بل هو الزوج منك أي اللوج يدوي محايري أساق النكاح أقبل أيه أساق برنت برنتون أو ما رأيته فرأي حوى أنت مركا عقدة النكاح أطيق عندي سكجلتا نكاح قنتم تيزي منك أي قعنتي سكو جرتا علوم القارو حيليه هو ولي لأنه جيدا لك معناها أنا كحب بذل ويا إنو ننك عفية مركز سابو عفنية عفنت وعفنية وحوي وإنو مهلك يديو كامل السيحة انت نسكي ما هنه نسو ما فرطت ما هنه ولا ما يستره أما أصلي زيادة أو قد ربع لأنه جيدا ويا وأن تعفوه لبدا لنعبو على لحظة لكن من باب التخليب على إله دايو فرقب على لخطابة هو أنك نوع القد ربع ولا نمك الرجح يا مارك ولا غلبي وان تعفو ان عفيسان فجي يدمر كيو حوينك ان عفيان رجل ان اسك عفيان زياده او دران ايا اقرب دوان شبدان للتقوى لك عبسك تاسه او دوان شبدان ويا تاس ايا ان ربي لغا بقو او دوان شبدان مركاس يعني ان عفي لتسامح التي ما دو خير بدن ويا او الله عفسي سنه اي كو جيرتو ولا تنسوها على المؤمنين الفضل ديراتك إحسانك إحسانك بينكم تحدي نعها على المؤمنين الفضل وحلوجه والإحسان هو إحسانك تحدي نعها على المؤمنين إحسان وحكوفة سرية سعيد مار سعيد بن جبير مجاهد ضحات أي كوفة سرية ويا ولذلك وحيليه الفضل وحلوجه إذا حلكني أن تعفو المرأة عن شطرها نسك أي لأبنى إسكعك ستر هذا وأكو عفيك أمد وحوي إتمام الرجل الصداقة لها نهلك إنه ننك قد ما يستره لبضب وأوليه وفضل قد الشيخ إياه وكاوه يامو الله لي إن الله أله بصير أله أرك يوي بما تعملون وحد سمين إسام وأرك يايو فضل بإحسانك على سمين وأبيه سلا درسي إذن كرضي عمايوي حافظوا على صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا حفظية على صلوات صلاته حفظية صلاتها مكتوباتك و الله إذن فريد لا إماذا حفظية والصلاة وصلية إحيد محافظة وحلوجة المداومة والمواظبة عليه دائما وصلاته كتك منوي صلاته لا إماذا والصلاة الوسطى صلاتي دحيسي أما صلاتي فضل قبضني يعني ما رجلي دائما والله إماذا حفظية إلى ليه ويه لأن يعني الوسطى وتعنيف الأوسط بالله أوسط أو مؤنث أي وسطى الوتعنيفية وسطى الوتعنيفية بدي قلوقة بقى مارك أوسط الشيء وحال إلى هنا يعني وحوى خيره وأعدله هو ناك بدل أوفي عن بالي إلى هنا ويا مارك والصلاة الوسطى صلاة فضلك بدني فضلك لحيث أما صلاة متوسطة أحيث والبيكة نحن حيثتي صلاة أنا حفظية مرك صلاة الوسطى علماء آراف ربضان إليهم قاروا حيلي صلاة الصبح كبال له جيدا وفجر كار قاروا حيلي صلاة الظهر كبال له جيدا قاروا حيلي ماي عصر كبال له جيدا لكن أكثر علماء الصحابة يتسلق في بغن كيسة وحويان وحيكوت تجنين صلاة العصر التهي صلاة العصر أي اللوجيدة وحانا تسنى حديث البخاري مسلم كسوغا والنبي عليه الصلاة والسلام حديث علي بن أبي طالب أورنا يعني غزوة الأحزاب مركي أي مارة غزوة الخندق أي كسو دولين قالها وقدك أي قتان وصلاة أي تكون أيهم كي استاقبا قمونك أي مارة وقد عيو أي صلاة عصر أي ضافتي إلى مقرك أي قاران نبي أصحاب تيسي مركي أمانك إلا قاري أي نبي وحوير مقرك مركي إلا قاري شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا صلاة الوسطى أحي أي مارة صلاة العصر أحي أي مارة نقام مشكوريان قال لي إلهي يعني بريضه لي قلوب تغضب يعني مارة النار الله كبوحيه بوير نار إلهي كبوحيه وإنه مشكوريان مركز وحوته كذا بين العشاءين كي مغرب كي عشيه تحدوده أيو نبي صلاة عصر أو تكذيويا مركز صلاة الوسطى معناها سأودي سنين يعني أي مفر بدلنا رأيك سيكون كان عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عبد الله بن سعود أبو أيوب الأنصاري مارة عبد الله بن عمر سمرة بن جندب أبو هريرة يعني مجدة فبدن أو سلفت كمدة أي مارة دمر بدن أي كنت جاي أو أرنت صلاة الوسطى إن صلاة العصر اللوجين وقوموا استاجا لله الله استاجا قانتين حال كونكم قانتين إنكم أقوى خشوع سن أو استدليني أو مخلصين الله هو صلاة واستاجة أي إله إليه قوموا لله قانتين القنوط حال هذا دوام الطاعة قفك أو طاعة إله دائما مع الخشوع خشوع درت يدنا كل دائما ليلة أو نجره أي ليلة هذا مرك وقوموا لله قانتين إنك أقوى خشوع صرب واستاجة صلاة مرك تكون إيشو خشوع إن كنت كتبها لجارب ولو بدأ قارو حين أود لشدان يعني وقوموا لله قانتين إمام مالك وكروح وي ماشى موضع سجودك إنا في رسو بركة كريس ماشى كل سجود رسو إنا تعتبر الرباوي فإن خفتم هذا بغلال فالرجال فصلوا تكن رجالا إذن كل لغلية أو لغينة رجال وجمع راجل قفك اللغينة يويا أو ركبانا إذن كو حصارا أو قيل صارا أما فرد صارا أما وحكا المركوب بشيك استول الرعا صارا سلا أوتو كذا فإذا أمنتم يعني هذه خوف أوجر صلاة الخوف أوجراهي يعني مارتي أضل لغيني أو ماشي أو صعبة لا تكني معنى هذا حفر رجال إذن كون لغيني أو صعبة لا تكني سانويا إلا الخوف كاسنا أما عدو هم مغلو أما الدقاء كفك أبو أحكي سبعا نقطو وحال ربا مربا هذه عصيه كبقبته وحوهي صلاة هذا إنا تكتكته أضل لغيني إنا تكتد والغوه قليها ويا أما أضل وحصارا إنا صلاة هذا وحصارنا دابدا لكل كذا كتكته فإذا أمنتم مركز آمن نقطان او عفصي كآمن أهاتا فاذكروا الله الله حسا كما علمكم يعني أي مثل تعليمكم فاذكروا الله إلهي حسا ذكر الحسن كما علمكم أي كتعليمكم أما مثل تعليمكم بريديني أو إذن بري أو كالإذنك ما شيء أو إذن بري لم تكونوا أيدنا أحين تعلمونك وقرنا يا أبنان أحين واحد من أقولين بريد أو ربي إذن بري درت يعني سلا أو إذن بري أو كلا ربي إن أحسى يعني ذكري يطاع بي هذه صلاة أي دماتا صلاة خشوع كنت كلا إذنك مستقبل القبلة كلا يعني إذنك إمارة التاقن كلا سلا سألو جيداو أما خوف توجوه أوجره مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة أرنت أسأل كنت كلا يساوي مركب ما لم تكونوا تعلمون وحأين الأغين أو الله أوبر محيين وإيمانك إسلام لمدوي مركب إيمانك إسلام لمدوي ربي نسيه تشكريه إلهي لي سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عمي.